الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الايمان. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله بعدما ذكر الاسناد وقال: عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: يا رسول الله، من هم؟ خابوا وخسروا. فأعادها ثلاث مرات. قال: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف كاذبا. أو قال: والمنفق سلعته بالحلف كاذبا. أو قال: فاجرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق لا يعطي شيئا إلا منة، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. نعم، جزاك الله خير. هذه عقوبات لهؤلاء الثلاثة، عقوبات عظيمة جدا. لذلك لما سمعها أبو ذر رضي الله عنه أرضاه قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، بعدما قال مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. هذه عقوبات متتالية تدل على أن هذه الأفعال من الكبائر، لأن الله تعالى لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، بل وفي بعض الروايات قال: ولهم عذاب أليم. أليم فعيل بمعنى مؤلم مفعل. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، نفى الكلام عن الله جل في علاه. والحق بأن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على صفة الكلام لله جل في علاه، إثباتها لله. وإثبات الصفة بالمفهوم خلاف بين العلماء، إثبات صفة الله تعالى بالمفهوم خلاف بين العلماء. لكن نحن نقول يصح الاستدلال بالمفهوم على الصفة بشرط أن يأتي لهذه الصفة دليل مستقل ليس بالمفهوم بل بالمنطوق. وقد جاءت الأدلة الكثيرة المتوافقة المتوافرة على كلام الله جل في علاه. قال الله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهنا أضاف الكلام لله جل في علاه. ونكرر ونقول: المضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان وإضافة معاني. وإضافة الأعيان أعيان مستقلة، كعيسى روح الله، كالكعبة بيت الله، فهذه إضافة أعيان مستقلة بذاتها، إضافتها هي مخلوقة، إضافة مخلوق للخالق. ما كل الكون مخلوق، فلما تضاف هذه؟ قلنا ليش؟ للتشريف. للتشريف يعني عيسى روح الله تشريف لعيسى عليه السلام، وهو فيها إظهار لربوبية الله جل في علاه، أنه خلقه من أم بغير أب سبحانه جل في علاه. والناقة التي خرجت من الصخرة ناقة الله وسقياها، وأيضا الكعبة بيت الله جل في علاه. والمعاني إذا أضيفت الله جل في علاه فهي إضافة صفة للموصوف، كعزة الله، كرحمة الله، كقدرة الله. هنا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأيضا قال الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما. وهنا العلماء يقولون الفائدة بأنه أتى بالمفعول المطلق المؤكد لإيه؟ للفعل. يعني الله تعالى هو الذي تكلم، كلم الله موسى تكليما. وإلا فبعض الجهمية قرأها: وكلم الله موسى تكليما، يعني جعل المتكلم هو من؟ هو الله، والمكلم هو من؟ موسى عليه السلام. خطأ مبين. فقال له السني: قال وماذا تفعل بقول الله جل في علاه: فلما جاء موسى لميقاتنا وإيش؟ وكلمه ربه. لا يستطيع أن يتلاعب فيه الضمير، لا يستطيع أن يتلاعب في مسألة الضمير. الغرض المقصود بأن هذا أيضا من الأدلة تثبت كلام الله جل في علاه، وأيضا أن الله تعالى يتكلم بصوت وبحرف، بصوت مسموع بحرف، لا سيما أن الله تعالى قال: وإذ نادى ربك موسى. النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأيضا قال الله جل في علاه: وناداهما ربهما ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، فهذا نداء بصوت مسموع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمع ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أضاف الكلام لله جل في علاه. وكان في تمهيد الخطوة يقول: إن أصدق الكلام كلام الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فصفة الكلام ثابتة، فهنا يمكن أن نثبت الكلام هنا بالمفهوم. قال: ثلاثة لا يكلمهم، نفى الكلام، يبقى نفي عن الثلاثة مفهوم إثبات ليش لغير الثلاثة، إثبات لغير الثلاثة. وعندنا الأدلة الصريحة التي بينها في صفة كلام الله جل في علاه. ثلاثة لا يكلمهم الله، في إشكال هنا، لأن حق ثلاثة لا يكلمهم الله جل في علاه، فنظرنا فيه فوجدناهم من العصاة، ووجدنا أن الله جل في علاه يتكلم مع العصاة، مع المنافقين، مع الكافرين. قال الله تعالى: أهل الكفر اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال الله جل في علاه كما في الصحيحين أن الله تعالى جمع رجلا من أهل الكفر فقال له: أرأيت إن كنت تملك ما في الأرض ذهبا أو فضة، أكنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فقال اللهم نعم، قال: قد طلبت منك ما هو أهون وأيسر من ذلك وأنت في صلب أبيك، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. وهذا كلام له وهو الآن، وأيضا كلام الله جل في علاه في عرصات يوم القيامة للكافرين، عندما قال الله تعالى: من كان يعبد شيئا فليتبعه. فالذين عبدوا القمر يكور القمر ويتسقط في النار ويتسقطون خلفه، والذين يعبدون الشجر والحجر وأيضا الشمس، وبقي أهل الكتاب. فيقول الله تعالى: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. هو كلامه لهم: ننتظر ربنا. قالوا: ننتظر ربنا كذا، ويذكرون عزيرا وينسبونه لله ابنا حاشا لله. فيقول الله جل وعلا: كذبتم. والذي نفس يقول الله تعالى: كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم يقول أهل الكتاب من النصارى: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فكذا عيسى وينسبونه لله جل وعلا. فيقول الله تعالى: ما كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. كل ذلك كلام يحدث فيه الآخرة. فكيف يقول ثلاثة لا يكلمهم؟ المعنى هنا: لا يكلمهم كلام رحمة ولا كلام تبشير، بل الكلام كلام تقريع وتوبيخ وعذاب وبشارة بالنكال وبالصغار وبالذلة. ثلاثة لا يكلمهم الله جل في علاه، أن يذلهم الله جل في علاه، وأن يهددهم، وأن يتوعد لهم سبحانه جل في علاه، كلام ليس بكلام رحمة ولا كلام بشارة. قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، والكلام هنا على يوم القيامة، ولا ينظر إليهم. ولا ينظر إليهم أيضا، فإن الله تعالى بصره إذا نظر إلى عباده، بصر الله جل في علاه لو كشف حجابه لبلغ بصره إلى جميع خلق، ولا احترق الخلق. لكن في يوم القيامة ينظر إليهم، نعم، لا ينظر إليهم نظر رحمة أيضا، لا ينظر إليهم نظر رحمة. لكن بعض العلماء يرون بأن قول الله تعالى للإنسان في سورة الشمس، ولا في سورة، قال: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فقالوا: الملاقاة هنا تستلزم الرؤية، النظر، وهذا خطأ بين، قد يلاقيه دون إيش؟ دون رؤية، لأنه قد يلاقيه وبينهما حجاب، الله تعالى يجعل الحجاب بينهما فلا يراه. فالكافر لا ينظر إلى الله تعالى يوم القيامة، لا يرى الله في علاه يوم القيامة. والملاقاة لا تستلزم إيش؟ الرؤية. الملاقاة لا تستلزم الرؤية، لأنه قد يلاقيه فيكلمه من وراء حجاب. هنا لا ينظر الله إليهم، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة كما قلنا في الكلام. قال: ولا يزكيهم. ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم، هم على آثامهم وعلى جرمهم وعلى عصيانهم، فالله جل في علاه يعاملهم بذلك، فيأتون يوم القيامة على الذلة والصغارة، كما قال الله تعالى: كل متكبر يأتي يوم القيامة كأيش؟ كأمثال الذر النمل ويمشي على الأرض. وأيضا الله جل في علاه يبين أن المتكبر الطاغي العاتي يوم القيامة يوزن عند الله تعالى، فلازن جناح الذلة والصغار عليه، فلازن جناح بعوضة، فلا يزكيهم الله تعالى. ولذلك قال مسلم: يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء، يكتب عليه: هذه غدرة فلان، هذه إيش؟ هذه غدرة فلان. يبقى يعقد اللواء ويقال: هذه غدرة فلان. الغرض المقصود لا يزكيهم، لا يطهرهم. قال: ولهم عذاب أليم، يعني عذاب مؤلم، هو النار، النار التي قال فيها الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال الله جل في علاه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وأيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النار يؤتى بها يوم القيامة على عرصات يوم القيامة لها 70 زمام، وكل زمام 70 زمام، 70,000، 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. هذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى تصور هذا. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. وأيضا درس الكافر يوم القيامة يكون كجبل أحد إمعانا في العذاب، ولذلك قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم. فقال المتشوق للعلم الذي يرتدف فؤاده تتز أركانه يريد أن يحجب نفسه من مثل هذا العذاب، قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ لكن قبل ذلك قال: خابوا وخسروا، خابوا وخسروا إن لم ينظر الله إليهم بعين الرحمة، خابوا وخسروا إن لم يكلمهم الله كلام الرحمة، خابوا وخسروا إن لم يزكيهم الله جل في علاه، فهم في دناسة الإثم على ما هم عليه يوم القيامة. قال: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فذكرهم المسلم ما ذكر اسما، لأن الأحكام تنزل على إيش؟ على الوصف لا على العين. فقال المسلم: 3 يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم لما سئل عن 3 قال: المسبل إزار، المسبل إزار. وهذه أيضا من الدلالات على الكبيرة، على أن إسبال الإزار كبيرة، وإسبال الإزار هو إرخاء الإزار تحت الكعبين. إسبال الإزار هو إرخاء الإزار تحت الكعبين، هذا الإسبال. فكل من أسبل إزاره تحت الكعبين سواء بالبنطال بالسروال بالقميص كل ذلك يقع تحت طائلة هذا الحديث: إسبال المسبل إزاره. فالعلماء في الإسبال على قولين: القول الأول أن المقصود بهذا الحديث هو الذي أسبل إزاره خيلاء، يعني تكبرا، عنده غرور وتكبر فأسبل إزاره يمشي بين الناس كالإيه؟ كالطاووس، متكبرا متبخترا. قالوا هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى، هنا قال 3 لا ينظر إليهم، صح؟ قال المسبل إزاره على الإطلاق. قالوا هذا الإطلاق محمول على التقييد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه إيش؟ خيلاء. من جر ثوبه خيلاء، فلما قال من جر ثوبه خيلاء بهذا القول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن المطلق هنا يحمل على المقيد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن رجل مشى في الأرض يتبختر فيها، يتكبر متكبرا، خسف الله به، فهو فيها يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فقالوا المقصود بذلك هو الإيش؟ قالوا بأنه يحمل على إيش؟ على الكبر. فقالوا بأن قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره هذا مطلق مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فقالوا بعيدا أن المطلق هنا مسبل إزاره يحمل على المقيد بأنه المسبل إزاره إيش؟ خيلاء فقط. وهذا القول قول لبعض العلماء، بل هو الجمهور العلماء، عشان أتكلم بحق يعني، هو جمهور العلماء الذين قالوا بذلك، جمهور العلماء هم الذين قالوا ذلك. ولذلك قالوا الإسبال على الكراهة، الإسبال بغير خيلاء على الكراهة، والتحريم أنه يكون إسبال بخيلاء فقط. والحق بأن هذا كلام لا يسمع، وكلام في الخطأ فيه بين، حتى في التأصيل العام أخطأوا أصوليا، لأنه لا يصح حمل المطلق على المقيد إلا إذا اتحد في الحكم والسبب، أو اتحد في إيش؟ أو اتحد في الحكم دون السبب، يعني باتفاق العلماء إذا اتحد في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. كإيش؟ اتحد في الحكم والسبب. ممتاز ممتاز، ممكن يقال بذلك، ويقال أيضا في مسألة ممتاز تحريم الدم، أن الله تعالى إيش قال؟ قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، اهو الدم، ثم قال: ودما الا دما ايش؟ مسفوحا. فالغرض المقصود انه يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد في الحكم والسبب، وايضا اذا اتحد في الحكم دون السبب كفاره بقى ظاهره جدا. طيب، لكن هنا اذا نظرنا وجدنا بان الحكم مختلف وان كان السبب متحد، الحكم مختلف، وهذا جماهير الاصوليين من الخلف والسلف يقولون لا يحمل، الحكم مختلف. الحكم الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أما في الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. أطلق هنا القياد، أطلق ما أسفل الكعبين في النار، عقابه في النار. يعني في النار يعني كعوب الرجلين وهو في العرصات يوم القيامة تكون على نار، ده عقابه حتى يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. فما أسفل الكعبين في النار يعني هو عرصات يوم القيامة يكون كأنه ينتعل إيش؟ ينتعل نارا ينتظر القضاء، ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار. هذا معنى ما أسفل الكعبين ففي النار. أما العقاب الثاني لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة، فالحكم مختلف، فلا يحمل مطلق على المقيم. والحق أننا نقول أنهم استدلوا بالحمل على حديث أبي بكر، يعني قالوا المسألة دائرة على حمل المطلق على المقيم بحديث أبي بكر، لأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسامعه يقول ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، من آخر الحديث قال والمزبل إزاره، قال يا رسول الله إني أتعهد فيسترخي، كان نحيفا نحيلا رضي الله عنه وارضاه، فيقول أنا أرفعه وهو ينزل، وهذا عليهم ليس لهم. فقال له سلم لست منهم يا أبا بكر، طب دي تسكية النبي سلم لست منهم من الذين يتكبرون، فقالوا يبقى يحمل على الكبر، وهذا خطأ مبين أيضا. لما؟ من وجهين، الوجه الأول لو نظرت لقول أبي بكر أتعهد فإيه، طب هو بيتعهد يبقى على ما هو عليه، لما يسترخي ينزل تحت الإزار تحت الكعب، يبقى هو كان فين أصارته، تخيلوا يبقى هو كان وين، كان فوق الكعبين، يعني أبو بكر ليس داخل في النص، أبو بكر أصالة إزاره فوق الكعبين، لكنه لأنه نحيف فكان يسترخي ينزل تحته ويأخذ يتعهده، مفهوم؟ يعني في التأصيل العام هو أصالة لم يكن فوق الكعبين، لم يكن تحت الكعبين، هو فوق الكعبين لكن يسترخي منه لنحافته رضي الله عنه وأرضاه. أما الأدلة الكثيرة التي تثبت خطأ الجمهور في هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال مخيلة في مسند أحمد، يبقى إذن أنهى المسألة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أنهى المسألة. وكثير من إخواننا انظروا البناطيل اللي بترتدى كلها للإخوة بنفسهم، حتى بعض المشايخ كان يلبس القميص قصير والسروال نازل تحت الكعبين، يحسب أن المسألة في القميص فقط، وهذا خطأ كما سنبين، المسألة في كل شيء كما سنبين. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال وحده دون الخيلاء والكبر، قال الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة، فإذا كان الإسبال هو وحده مخيلة خيلاء، إذا دخل تحت الحديث، إذا دخل تحت الحديث. لكن إيش الوطأة بقى هنا؟ تخف الوطأة إن لم يقصد التكبر، وتشتد إن قصد التكبر، تخف إن لم يقصد، وتشتد العقوبة إذا قصد التكبر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه في المسند دق الباب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هو يعلم، قال عبد الله، قال إن كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. انظر الآن مع اشتهر بين الصحابة بأن أبا بكر من أشد الناس تواضعا، وأن ابن عمر من أشد الناس تكبرا على الصحابة، كان يمشي أنا فكده لا ينظر للصحابة، صحيح؟ هل اشتهر يعني ابن عمر يتكبر؟ أجيبوني ابن عمر فيه كبر؟ ده قال فيه نبي السلام نعم العبد إيش؟ أنه رجل صالح لو كان له من الليل. يبقى لما يقول له نبي السلام إن كنت عبد الله حقا فارفع إزارك، هل هو أرخى إزاره تكبرا؟ أبدا. وكان نعم الحكم فقال له نبي السلام ارفع إزارك، يبقى نبي السلام هنا يعني أغفل مسألة إيش؟ أغفل مسألة الكبر، أنتوا فاهمين؟ أغفل مسألة الكبر لم يقيدها، لأنه لو كان تكبرا لكان أولى الناس بتواضع مثل ابن عمر، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر لك لأنك لم تفعل ذلك خيلاء، لا ده قال لو كنت عبدا لله حقا فارفع إزارك. وأيضا من الأدلة على ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعنه أبو الأوى المجوسي، فدخل عليه الشاب فقال له أشهد الله أنك كنت تسير بالسرية وتعدل في إيش في القضية وأنت تقول الحق وتسير بالحق، فتكلم معه بالثناء الحسن، فبكى عمر بن الخطاب، فولى الرجل فقال ائتوني بالشاب، فجاء قال تشهد بذلك عند ربك، يعني لو سألك عني استشهد بذلك، قال والله لأشهدن بذلك. فلما ولى قال ائتوني به مرة ثانية، فجاء فقال له يا بني ارفع ثوبك. المسألة فيها كبر، رجل أي كبر هو بيأتي يشهد العمر بما هو فيه، قال يا بني ارفع ثوبك فإنه أرضى لربك وأنقى لثوبك، أو قال فإنه أرضى لربك وأطهر لثوبك. وهنا العموم هو لأن عمر الخطاب لو كان يفرق أيضا بين الكبر وبين غيره لقال له أنت أسبلت كبرا أم لا، صحيح، ولكنه عمم، قال يا بني ارفع ثوبك فهو أطهر لثوبك وأنقى أو أرضى وأرضى لربك. هذا دلالة على العموم. وأنا فصلت القول في ساعتين، في ساعتين كاملتين في النت موجودة في الكلام على الإسبال، وأن الإسبال مخيلة، وأن الإسبال برمتي فيه عذاب، لكن كما قلت هما عذابان هما عقوبتان. العقوبة الأولى أنه لو جره بغير خيلاء فإنه أسفل ما في الكعبين ففي النار، والعقوبة الثانية أنه لو جره خيلاء فهو لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا زكيه وله عذاب أليم ولا يكلمه ولا عذاب أليم. وهنا الإخوة بتسأل بتحسب أن المسألة وين؟ في القميص فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن أو في الإزار فقط. الذي شو رأيته من بعض المشايخ بعض الإخوة الأفاضل القميص نفسه قصير والأزار اللي هو اللي جاء الحديث به هو اللي طويل وطويل تحت الكعبين، فهذا عجيب جدا. هو بعض العلماء قصر وحصر الإزبال في الإزار فقط، في الإزار فقط. بعض العلماء جعلها حصرا وقصرا في الإزار فقط لقول صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما دون الكعبين أو فيما بين الكعبين. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساق، هذه السنة. لكن الآن مش متعرف عليه، لو واحد فعل ذلك الإنكار عليكم شديد، وأخشى أن يكون سبب شهرة حتى يعلم الناس. قال ولا جناح عليه فيما بينه وبين إيه؟ يعني بين الساق وبينه وبين الكعبين لا جناح عليه، يعني لو نزل يعني فوق الكعبين بقليل جاز وليس في المحرم بشيء. فإذا قالوا الإسبال في الإزار فقط، وهذا خطأ مبين، بل الإزبال في كل شيء. لأن سلم في حسن أبي داود والحديث كان فيه كلام لكن معنى صحيح، قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. يبقى إذن القميص أيضا يدخل في إيش؟ في مسألة الإسبال. لذلك قال سلم المسبل إزار لا يكلمه الله يوم القيامة. فإن قلنا في هذا الحديث التحقيق فيها أنه لا يكلمه أن يكون الإسبال بخيلاء، نعم لو قيدنا حكم لا ينظر إليهم ولا يكلمهم بالخيلاء صح ذلك. يبقى التقييد هنا ليس تقييدا لعموم الإسبال، لكن تقييدا لإيش؟ للعقوبة التي هي لا يكلمه ولا ينظر ولا ينظر إليه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى هنا صح كلام جمهور في إيه؟ تقييد، لأنه قال المزبل إزاره مطلق. قلنا لا، هنا المقصود به المزبل إزاره إيه؟ خيلاء، لأن العقوبة لا ينظر إليه. لكن لو كانت العقوبة العامة ما أسفل الكعبين ففي النار لا ينظر فيها لإيه؟ للخيلاء. مفهوم؟ طيب هذا الصنف الأول. نعم هو طبعا إذا كان الإزار طويل وجعله هذه يعني الضم أو الكفت لا شيء فيه، لكن لو صلى به يدخل في الكراهة، لأنه أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة، كما قال ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكفت في الصلاة، ونهيت عن الكفت في الصلاة. بعض العلماء قالوا نهيت عن الكفت في الصلاة، يبقى المنهي عنه أنه يصلي ويكفت، لكن لو كفت قبل الصلاة ودخل به بهذه الآية فهو إيه؟ فهو على الجواز. هذا رجحه نووي جمهور العلماء والصحيح العموم. الصحيح الهيئة نفسها مرفوضة، الهيئة نفسها يكرهها يبغضها الله جل وعلا، لأنها تسجد الثوب يسجد معك وشعرك يزبط معك. صلى أبو رافع دخل وجد الحسن ابن علي رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان عامل إيش؟ ضفيرة، مش ليس ضفيرة، كعكة، أشعرهم كانت طويلة. فدخل عليه فأخذ شعره فيه فحله، وهذا في الصحيح. وحسن بيصلي فنظر إليه مغضبا فقال شأنك بصلاتك ما تنظرليش يعني، فقال له أنظر أمامك أو شأنك بصلاتك، إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن هذا مقعد للشيطان. هو حله وحله هو في الصلاة. الوجه هنا وجه الدلالة من وين؟ ممتاز، عدم التفريق، لأنه ممكن يقول يعني يأتي الأبي رافع يقول طب هو ممكن يكون فعل ذلك قبل أن يدخل فيه في الصلاة. لا، لما جعل المسألة على العموم دخل أو ما دخلش إلا بها، هذه هيئة مرفوضة، هذه الهيئة يبغضها الله. لذلك النساء كتير جدا من الأخوات لا يفقهن هذه المسألة، فتأتي إلى المسجد وتصلي في المسجد وهي فعل هذا الأمر، ما يصح، هذا مقعد الشيطان. كثير من الأخوات تغفل جدا عن هذه المسائل الدقيقة المهمة. الغرض المقصود بأن المسألة على العموم. قال الصنف الثاني قال والمنان. المنان أعوذ بالله من المنان، هذا رجل دنيء النفس خبيث النفس، رجل يتعالى له عجب وكبر ورجل لا ينسب النعمة البارهة. المنان هو الذي إذا أعطى من على من يعني أعطاه، وسود عيشته بمثل هذا السوء وهذه الدناءة. وأنا أقول أصل ذلك العجب والإيش والكبر، وأصل ذلك أنه لم ينظر إلى نعمة الله عليه، حسب أنه المنعم، والمنعم الحقيقي هو من؟ هو الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فلابد أن ينظر إلى أن العطاء عطاء من الله جل في علاه. لكن هذا المنان هو الذي يؤذي من أعطاه، وهذه الأذية لا يقبلها الله جل في علاه. لذلك قال ثلاثة لا ينظر الله إليه، لأمرين أو لوجهين أو لوجوه ثلاثة. الوجه الأول بأنه لم ينسب النعمة الباريها، لم ينظر إلى المنعم الأول الذي أنعم عليه ويستطيع أن يأخذ منه هذا المال، كما أنه أنعم عليه ممكن أن يقبل عنه هذه النعمة. فلما لم ينظر بعين الشكر لله جل في علاه، وعين الذل والمسكنة لله الذي أنعم عليه أولا، كان هذا كان فاعلا لمعصية كبيرة. والوجه الثاني أنه يؤذي من أعطاه. الفقير الذي في حاجة، ممكن يكون هو في حاجة ذات ضيق يد لكنه عزيز عفيف النفس، فأن تؤذيه فأنت بهذا تجعله يتجرع المرارة من هذا الإذاء، من هذا الذل والصغار. ومن أعطاك الحق بذلك؟ حتى الزكاة لست مالكا له، الزكاة حق واجب مفروض، يعني أنت ليس لك منا عليه بذلك. الأمر الثالث بأنه أصيب بالعجب والكبر، يحسب أنه الذي يمن على الناس بالعطايا. لذلك الله تعالى عاقبه وقال المنان لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة. كيف يزكيه وعمله فيه ما فيه من الفساد؟ بل أعظم المن خسة هو المن على من؟ المن على الله سبحانه جل وعلا. أن تمن على ربك بطاعتك وأنت أصالة لم تطع الله إلا بالله، ولم يزع في قلبك العطاء إلا هو. قال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وأوحينا إليه، وإذ أوحيت للحواريين أن أمنوا بي وبرسولي الموفق والله تعالى. ولذلك قال عموما وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي أشرح حديث عند أهل الشام، قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. الغرض المقصود بأنه يمن على الله جل وعلا، وهذه من أسوأ المعاصي التي يقترفها الإنسان. قال الله لنبيه هو أشرف مخلوق وأعظم من وطئ التراب، قال له إيه ولا تمنن تستكثر، أنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ولا تمنن تستكثر وربك فازجر ورجس فاهجر ولا تمنن إيش تستكثر. وهذه كما قلنا المنة على عباد الله جل في علاه، هذه من أعظم المعاصي والكبائر، ومن أعظم الجرم الذي يقع فيه الإنسان فيبغضه الله لمثل هذا الفعل. قال والصنف الثالث قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا اليمين الذي قلناه يمين إيش؟ هذا اليمين الغموس على ما قلنا قبل ذلك، كما قلنا قبل ذلك أن هذا على اليمين الغموس، واليمين الغموس ضابط اليمين الغموس، الجمهور يرون أن ضابط اليمين الغموس هو إيه؟ الحلف الكاذب، الحلف الكاذب مطلقا على شيء مضى فيكذب يحلف كذبا، هذا يمين غموس. وعندهم اليمين الغموس لما سمي بأنه يمين غموس؟ لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم فلا كفارة له، هذا عند الجمهور خلاف الشافعي. طيب والمحققون يرون أن اليمين الغموس لا يكون غموسا إلا باقتطاع ماله مال امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف الكاذب الذي هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المنفق سلعته بالحلف الكاذب، الذي ياتي يقول والله كانت علي بكذا وكذا، والله كانت علي وهو فيها كاذب. فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم المنفقه للسلعه الممحقه للبركه، هي منفقه للسلعه لكن لا بركه في مالك. وانت ترى فقير معه 10 جنيهات يقول ما انتهت باسبوع كامل لا تنتهي، ورجل معه 1000 في الاسبوع يقول احتاج الى 5000 معه، سبحان الله لا بركة. ولذلك الله تعالى قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لإيش لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لذلك قال أبو هريرة قال قولا فصيحا، قال معي جراب فيه إيه تمرات كانت البركة، نسأل قال له لا تحصيها لا تعد، أكل منها إلى خلافة من؟ إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال المنفق ساعته بالحلف الكاذب. في الحديث الآخر قال أيضا ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة آخرون دلالة على أن قول سلم ثلاثة لا يكلمه الله ليست حصرا ولا قصرا، ليست حصرا ولا قصرا على أنواع الثلاثة. قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. الثلاثة تتفق سمة من السمات بينهم، ما هي السمة هذه؟ هؤلاء الثلاثة الذين قال فيهم الله عنهم فعلوا كبائر، طبعا هذه كبيرة من الكبائر، لما يقول الله تعالى لهم عذاب أليم، لما يقول الله تعالى لا ينظر إليهم بعين الرحمة، يبقى إذا معنى ذلك أنهم أتوا كبيرة من الكبائر، ده ضابط الكبائر. لكن ما هي الصفة المتوافقة بين الثلاثة؟ إيه؟ هم صح ظلموا أنفسهم صحيح، بس هو في لا لمحة بينهم في التوافق. قالها لكنه لم يفسر فيها. ممتاز، هو هذا هو كما قال فيش داعي. الصحيح أنهم اتفقوا على إيش؟ على قلة الداعي، على ضعف الداعي. شيخ زين، شيخ ده شيخ قطاره راح، ده شيخ ما هو بينزل على نقالة وبيطلع على نقالة، يعني شيخ لا قطاره انتهى، عمره انقضى وضعفه هائل. طبعا الآن في عصرنا الذي بلغ 30 فهو شيخ، يعني في عصرنا، وأنا ممكن أقول لك سلمان، يعني عند الإخوة اللي وراء ممكن هم يبينون لك ذلك، سألوا الأستاذ سامي ممكن هو يشرح لكم هذه القضية. اللي بلغ 30 خلاص صار في مرتبة الشيوخ، مسألته انتهت، انتحر كما يقولون، يعني سبحان الله، إما بقى للنفسيات والهم والغم، إما الأطعمة والأشربة، لكن هو الذي بلغ 30 هو واقف ينتظر ملك الموت يأتيه، هذا الذي عنده. الغرض المقصود يقول شيخ زاني، شيخ لا داعي، ضعف الداعي عنده للنكاح، ضعف الداعي لقضاء الوتر، ومع ذلك يقضي إيش الوتر. قال العلماء وما يفعله إلا عنادا، لذلك استحق هذا العقاب الأليم، لأنه أبغض الناس عند الله تعالى هو شيخ زاني، لأن الداعي عنده غير موجود. الشاب له صبوة، له فتوى، له فتوة، نعم، لكن الشيخ الذي لا يستطيع حراكا يفعل ذلك. لذلك شوفوا الرجل، في رجل كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير السن وقع على أمة وأرادوا أن إيش؟ أن يجلدوه، ما كان متزوجا، أن يجلدوه الحد، قالوا لو جلدناه لمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا إيش؟ عسكال فيه 80 يعني فرعا فاضربوه بها، فضربوه ضربة واحدة بال80. وهذا طبعا مخرج، أي مخرج هذا؟ لمن؟ سيدنا أيوب عليه السلام. الغرض المقصود استعملها النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة. فالشيخ الزاني لا داعي، فقالوا إذن فعل هذا خسة نفس ودناءة نفس وأيضا عناد واستهزاء واستهتار وعدم تعظيم لحرمات الله جل وعلا، لأن هنا يظهر منها مع ضعف الداعي عدم تعظيم حرمات الله جل في علاه، لذلك استوجب العذاب الأليم في ذلك. شيخ زاني وملك كذاب، طب الملك الكذاب الداعي هو خاف من مين؟ ده كله بيخاف منه، ده الجميع بيرعب، هو يبقى إذن قصة نفس، الجميع يرعب، الجميع بيتزلف إلى الملك ليتقرب إليه. أرأيت الرجل المحدث الكذاب الذي دخل عليه فوجده يلعب بإيه؟ يلعب بالحمام، ما هو ملك أمير يلعب بالحمام، فقال له يعني أصبت السنة يا إمام، أصبت السنة يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خفنا أو حفر أو نصل أو جناح الطيب. أعطاه أعطيات ذهب، لكن لما استدار ماذا قال الملك؟ قال أشهد الله أن قفاك قف كذاب، حتى تنافى فيه أن أنزله الله في مكانتي، وقال قفاك قف كذاب مع أنه أعطاه. فهنا الملك لا يحتاج أنه يكذب، الملك يأمر والجميع إيش يسمعون، فكيف يكذب؟ فلما كذب كان هذا استهزاء واستهتارا، وأيضا عدم تعظيم الحرمات، وأيضا فيها ما فيها من خسة النفس وإيش والدناء، فاستحق العذاب الأليم. من الثالث قال إيش؟ شيخ زاني ومالك كذاب وعائل إيه؟ عائل مستكبر. هو عائل المستكبر ده طول ما أنت ماشي رجل لا يجد طعاما وحاطط رجل على رجل وينظر الناس بطرف عيني. أنا أعرف رجلا كنت أمر عليه، كنا في الفخر سواء جميعا، يعني ما فرجل ماشي وحاطط رجله بطريقه مقززه، يعني هكذا حاططها بطريقه يعني حتى الكرسي لا يحتمله، ونظرت للنعل، النعل فيه خرم، يعني فاهم ازاي؟ حقا ده كلام حقيقي. فقلنا له طب يعني على ايش لو الناس اتوا وراوا مثل هذا؟ فالرجل يعني استحى الحمد لله، وهل لو تراجع؟ بص بقى تراجع كيف فعل، فقام منزل اليمين وحاطط ايه أم حط شمال مكانها بهذه وانتهى الموضوع. يعني خلاص هي المسألة لازمة. يعني ما يعني هذا عقل المستكبر يعني تستكبر على إيش؟ أنت ما عندك حتى شراب ولا طعام ولا هواء تتنفسه وتستكبر. فلما كان كذلك كان العقاب أشد، لما كان كذلك لضعف الداعي، لأن ضعف الداعي ينبئ بعدم تعظيم حرمات الله. ضعف الداعي ينبئ بعدم تعظيم حرمات الله، وعدم التعظيم هو الذي به. عشان كده قلنا المسألة ليست مسألة في المعصية، المسألة في العاصي. إن كان العاصي يقول لك إيش فيها ولا ويستهين، هذه صارت ولو كانت حتى نظرة حرام تكون عند الله أشد من الزنا. بيستهين، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة. فإنه ولذلك علماءنا كما سيأتي بقى إن شاء الله في الكلام في في في في, في, في إرشاد الفحول، في علماء الجرح والتعديل أداروا المسألة، اللي هم المتقنون أداروا المسألة على إيش؟ أداروا المسألة على استخفاف القلب. لو لو لو لو هو أصارة لا يعظم حرمات الله جل وعلا سواء بقى كانت صغيرة أو كبيرة فهو فاسق، فترد روايته. الفسق دائر على القلب. أما لو كان فعل كبيرة ويبكي ويتباكى ويستغفر ويتوب ويؤوب، لا ليس كذلك، هذا من المؤمنين الذي أحيى الله قلبه ويرتجف قلبه من الله جل وعلا، هذا من المؤمنين. أما الذي يستهين كما كمثلا إيش؟ واحد يقول الخمر أي أحد يشربها وليس لأحد أن يحرمها عليه، لكن لا يقول عن نفسه لكنه لا يشربها حتى لا يعني حتى لا يختل عقله حتى لا تذهب مروءته. أهو الآن هو لا يشربها لكنه لما استهان بحرمتها صار كافرا، صار كافرا ولم يشرب، صار كافرا بالاستهانة. فالمسألة دائرة على إيش؟ على القلب وتعظيم القلب. هذا بالنسبة للكتاب الأول بإجمال في هذا الباب. وقد بارك الله لنا في الوقت وانتهينا من ستة أحاديث أو من أحاديث فيها ستة صفات. لا الكم ما فيهوش إسبال، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كم القميص في إيش؟ إلى الرسخ. تعرفون الرسخ إلى هنا، ده كان كم القميص صلى الله عليه وسلم. لكن لو كم القميص نزل هنا ليس إزبال، إزبال تحت عند الرجل.